Suratu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolube ben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino lieng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Ninulumu ala tohosenu oleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayeng. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مهمن لو كافرياتا إهيبان تنبلين مهولن على لا سلو تيما على هولا بارو تنالي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. محمد لو ليمان يدا إبارته بارا يمال إليمان يدا فنا إحمن نجيجي Muhammadu Bakan Alamu Kisoni Nemo Jijilayen Walemu Tonyati Memu Al-Qur'anoti Memfatanta Imarigoma Ala Ahola Barajaho Khafariyenne Ahila Al-Halulu Tobeng Dunia Ani Lakhira ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وفي الاندرو أني وكانداندو أصابو مينتي هافوكو Mohaminulu kafiriyata ibulata bataroleko memu fuoti Mohaminulu limanayata ibulata tonyaleko hafatang imarigoma ala mansa senungo asemoholla misalul gosi ifol mawonyale Mohamohaninulu ikolla ahila misalulu lahakaima. Aninhakeyalu dima mense beima. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أتلو مؤمنولو نالونين كافرولو بنتا كلي براتو علي إكانغولو غسي ووت مؤمن نالوها فحرولا سيئكان هيلا حنفنبي Aloha minulu mutai konola. Alo yulo bamba ikang. Hisiti kut. Wokola. Nahalo dia. Aloha dolubula. Minulu mutata. Ha neimaima. Imang kumakaribi. Niwante. Iha kumakaro di. Womoho minulu mutata. Wobe kelale, fotu mwaming, kelobe banna alni tema womin joji wokito wo natundiata alayeng ala abalo demala ikanne kelente minto bari ala abalo jarabin ila nyohonnale nyinji hado insabola ihamo hominulu faha alala silokan alante wala baro tinyala abi saralale lakhira lulungo sayahdihim wa yuslihu balahum ala abi kandandilale ahila alhalo tobeng dunia anilakhira hisara wa yudakhiluhumul jannata arrafaha lahum ahila do arjanna aha arjanno mimma hankutuyen ya ayyuhalladhina amanu تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أتلو مؤمنولو نالوها على لا دينو ديما يهادو لا على سالو ديما ألو جهولو كان أهالو سنغلو بامباندي كيلوتو والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم مهامن لو كافرياتا هل قول بو مهولي ألا أهلا بارو التتنيا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ومن يوتي وصابو منينتي كويها فنكم ألها من نجي ممو القرآن ألا أهيل بارولو قرية أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وجن لمن تهم بان بانكو كان يحقر سيروك مهلو لبانكتا نيامين من له إساوان من تولتو من له لا كيلالو فنيان دي ألا أهلا فمول موميبي تفتن إلى لول ونهو لبي كافروا لين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم مؤمنك ستفلو ولولا ستولو من لبي ليمان يارين أني كافر الله ستو أسبب مينتي هافوكو ألا أتلمو مؤمنولو ديماري بخباتي كافرولو ديمار لا انتيلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ألا أسمو هولو لا دنة منولو ليمانا ياتا إبارتا بارا يمالا أرجانو لتو قول ببورلا منولو إريجولو قطولا أنين أبو نجانولو مهامنولو كافرياتا إبي دحامولا إبي دموروكلا إكو بيحاولو سي دموروك نيامين تا ولمو إلى باندينجراتي إدندولا وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. دغدغ حسيا نلو سمو حب حسيا إلى دغونينتي ممو مكتي مكانغولو nenolo he ite kila labo wodugo ningo wolu ni halagile demare baha manna karaila. Afaman kana ala bayinatin min rabbihi kaman zuyina lahu su'u amalihi wattaba'u أهواءهم. أفبان ومهامين بلورين دليلا جيكان حفتان أماري غوما أني لندو أماري غو كلمب حياتو هو بلي إكو إحامينا باراجحو لكينيين إبولتا إِنِّيَ لُكُو. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أرجانو مهانكوتو فيلي إحام الله دوتا ألانيا سلانا ليين جيدالو ليلو بيجي منو لونتي ما يلي مالا أنونو أنياتي ميا أني نونو دالولو منو لو تيميا كما يلي مالا أني دولو دالولو ممينو بديارين أمين ناليين أنين لي دالولو منولو بي سنسندين أنيا خوتو وأرجانو ولوكونولا يريدين نيلو بي إيجي أنونو مومي بي أني خفارو من فتانتا إماري غوما منافو نمبو نيمو ووتو وبيلي ikomo homimbe labarin ta konola ihomo ho wallamin yiwurlingala ahi nu holu tokuntu. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نافقوا دولبي ينفلن كفولو كنلي منلو سيلمي فوه تمومن نيبوتا إدافي Same ibafola moholien menoloha kitabo londo soto Muhammad ha kumajamanfo sanyin ibi yinin kala wo kumo wala majelero kamma womo ho wolu nafigo wolu alaha wolelu sondomelu noto ibulata inidialuku والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم مهامن لو كندتا إلاب لو تنيانو ما ممو القرآن دي ألحو مهولو مكافو كندو للا أهلا ألنيا سلانو ديما فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم وفنيان درلالو إما أنت رفو وفن إنما قننا Wola khiralo lungo, iha milla hido tayyen. Hafo ko, abenali kanne, terennato. Wola khiralo lungo, atahamanselo batanaikan, imifanna fala. Womo holu, ibekawandila nyadi, ne, la khiralo lungo fangonatikan. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم تكيلا صلى الله عليه وسلم بين لنا هافوكو Kuo mbijang, mansa wo mansa lente kering, mense batu tonyakang, fo ala, iha, khafaro tara, ijunubo ma, ane, iha khafaro tara, momine kelien, ane, momine musulien, ala, ahalu mayele madingira lonne, nalume tahamala, Hala barol nyinin. Anin kuto malu. Kiloto. Anin alo sabati dingira. Alla sinohoto. Suoto. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم إسي مؤمن المه إباف لقوه من سورة لا جيتا من بي يامر لا جهاد لا هكافر له جهادي Niha, soro la jigi, minki tolu betegerin. Kulan kena marengolla, ane farlolla, iha jihado fa soroto, akitolu. Ise moholu je, sikobe minulu sondameluto. Ane nafigia jangaro, ibite kilala sahala, nyala. Membe iko saya harung harung obe minyato. Womo hawalu nyenebe hawlama yariyen. Ta'atun wa qawlum ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khayran lahum. Iha alabatu. Iha kuma fo, kumwa mimbe bending sharia ngoma, ni kelo wajabiyata. alala yamaro nata hakelonye farlaya nafigolu iso wokon ni nafigolu nyetunga to nyafo alayen ila limana yato ani ila baro wala tumbe fisialayen hasia ala kutayati ani ha ala wali nyohoya. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تمودو أتلو من جنتين ناليه كودي ألا لا كتابو لا ممو القرآنوتي أنين كلابا محمد صلى الله عليه وسلم على سنولا ألبي تنيارو كلالي بانكوكا ألبي كافريا لا ألالي ألوها يلولو بوم ألوها بارينيا دلو كنتو ألو تيما ممو لنغاتي. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. محمد البي محن كتيارين ولا على هوليلو دانكا هيتلو كتي هينالو فينجي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هو مهول إما القرآن تجحندي هاكروسي كندك فندم سندميلل بلا ممبي سرندين القرآن لا كواندو ميسياما. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. محمد لو مرتتا حساجي إلى الدين فلولوكم ممو كافرياتي كندو لانكنا مارينكولا إيين سنتانو لهيلا كولو مانيرا إيين أها ناتولا بنيا إيين ها جامفاندي إيين. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ومن يوتي هافو قيتلو نافي قولو إكو محولو ينّي منو لمو اليهودو لتي منو لها على لا القرآن وكم على ها من نجيجي إكو ينّي كو مبولا لا ألوكولي كودو لتو ممو على والي نهاياتي أنيالا كيلا ألا أتلها ومها ولو لقلول اللهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ نمه لا الحال بك لنادي نم لا يقول بي إنيول التالة إبينا دالو قسلا أني إكومة تولو. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ويحنكتو سابو هافو كيتلو إبلتا كوليكو منا على كنفا إها على لا دنيوكم على هلا بارولو غرجا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ Wokumo wobula ona figolu ha jigile nafigi ya jangarobe minulu sonde meluto hafoko ala ante fennabola membi isonde meluto memmo hasidiyati ani honnante ya misilime ya yen ani misilime ya dunkolu ahakany ala abe to nyafola bolale fanyafola to walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ناديتا انتلو علين بوم هولو يتليلالي يتكي لابا يبيلو نالي إنيا تكداما يبيلو نالي إلا كمانياتو على ahalula barolonne asalu sarala walanabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum atelu mu'minulu balu jarabindilale kelola aninha alajahulu jihadi fo ate ala asefellan kenemande ahamillong ala ganilondoto mansa senungo fonse jihad lalu anin sabar lalu menulube ala jaholu kella nsolubo mohodoluto nga alla kumolu jarabindi anin alla barulu Otumo, tonyafola selankenema alukonola, hafatang fanyafola to. Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullah. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم مهامن لو كافرياتا همهولو فتن دي على لا سلوما هكيلابا صلى الله عليه وسلم سوسو هاوالي نهيا كندو لانكنمرين كولا إيين wo moholu inte ala torola fe wofen ninnela annon fanan asila barolu guruja ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum atelu mu'minulu alu alabatu aloha bula kilabala yamarulu ko alu kanala barulu tinya kutakulula innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum muhaminul kafiriyata hibintim balang alal silukan wokola womohowalu fahata ahatara imukafiro leluti ala ante khafar layyin fala tahinu wa tad'u ila as-salm wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum atelu mu'minulu minulu limanayata alala anin alakila alukana lahamfu filankafolu jihadola aloha silang ikelola aloha ikili hataha tema tobengokang anin kisinyohomo kang anong ahatara atelelu hanoroke atelelu bekototaring ikang ala mansakalanke anin atelemu ala de marola anin ala semente ndiarola nyinkumo nyinuluto sewanjiro bato de marola anin norola jaholukan anon fanan alantala barajolu nakhasila aloha baro minuluke إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم دنيا بلوهن تلوم لمو أنفو نالو لي ما رأيتا حسلاً ألنا asalula saradiya luma ante aloyinen kala halula nafulo bebo jakkoto yasalkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum nin ahaloyinen ka alla nafulo mumebela hake jakkoti asalu tudigi alose na bakhilia asalula khonnante yalabo ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أتلو مؤمنولو ألو فلينتي إبالو كليلا فو ألو سنيروكي ألالا سيلوكم دولو بالو كلا minnulu se bakhiliya bakhiliya walemu wulu jaati min mohomin bakhiliyata a bakhiliyata a fannema ala atelemu bannaati atelu atelelu be hataajirin hataha alakan atelelu wo fuharoluti naaluhi koodi alala anyala kila asaluma falen mohodolula minyolo manke ateluti wokola woluni atelunte mununyala